تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فمع الباب الخامس عشر من كتاب التوحيد وهو يدور حول قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أتى بعد الباب السابق وهو قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الباب وسابقه برهانان على توحيد الله عز وجل، بمعنى لماذا نخرج الله سبحانه وتعالى بالعباد؟ والجواب لأنه لم يخلق أحد شيئا إلا هو سبحانه وتعالى، فغيره لا يخلق، وحتى الملائكة تفزع ويصيبها الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى، فإذا كيف تعبد وهي تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك الجن لا يخلقون شيئا. فهذا الباب وسابقه من البراهين على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. هذه الآيات من سورة حتى إذا فزع عن قلوبهم من سورة سبع، وحتى يتضح الأمر نقرأ ما قبلها من الآيتين السابقتين عليه. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يملكون ولا تنفع عنده الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وهو العلي الكبير قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هنا أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لكل إنسان ادعوا الذين زعمتم من دون، الذين اسم موصول في العموم، فكل ما عبد من دون الله عز وجل يدخل تحت هذا الاسم الذين زعمتم من دون. وكلمة الزعم أغلب ما تستخدم في الظن الكاذب والادعاء بغير دليل. فهؤلاء الذين دعوا من دون الله أو كل ما دعي من دون الله وكل من دعي ما ومن ما على اعتبار الأصنام والأحجار والشمس والقمر والنار غير ذلك، ومن دعي مثل الملائكة فالملائكة تعقل، من دعي مثل الأنبياء، من دعي مثل الجن، هؤلاء يعقلون. كل ما دعي وكل من دعي لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى عنهم الملك فهم لا يملكون شيئا. ثم يعني ما داموا لا يملكون أيضا لم يشارك الله عز وجل في هذا الملك، يعني لم يستقلوا بملكه، ثم لم يشركوا الله عز وجل في ملكه، لا هم ملاك يعني خلص ولا هم أنصاف لله. ثم وما له منهم من ظهير، يعني وأيضا لم يساعدوه سبحانه وتعالى في خلق السماوات ولا في خلق الأرض. فإذا الله عز وجل استغنى عنهم وعن شركتهم، لا يملكون أي شيء، لم يساندوا الله، لم يعاونوه، لم يساعدوه، لا يملكون معه شيئا، فلماذا إذا يعبدون من دونه سبحانه وتعالى؟ حتى الشفاعة لا يملك هؤلاء إلا بإذن من الله عز وجل. فإذا حتى الشفاعة مجرد الشفاعة يعني ليسوا يملكون شيئا، لم يخلقوا شيئا، لم يشيروا على الله عز وجل كيف يخلق هذا الشيء على هذه الصورة أم لا، حتى الشفاعة التوسط لغيرهم لا يملكونها إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فما دام قد أذن له فإذا هو مربوب وله رب وهو مخلوق وله خالق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، الكلام عن الملائكة كما اختاره ابن جرير وغيره من أهل التفسير، وهذا هو الصحيح، وغير ذلك يكون المعنى غير صحيح. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني عن قلوب الملائكة فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم. ولما أصابهم الفزع؟ يفزعون عندما يسمعون صوت الله عز وجل عندما يتكلم بالوحي كما سيأتي في حديث البخاري. الأمر لله عز وجل. هل القلوب مقصود هذا العضو ولا المقصود اللي هو مكان العقل؟ قلوب يعقلون بها. فالمقصود يعني ايه؟ عضو العقل عندهم سواء كان قلبا ام عقلا لا نتكلم في هذه الكلمه، لكن المقصود عن قلوبهم يعني القلوب التي يعقلون بها وليست القلوب الحسيه ودم وما شابه ذلك. ولا يجوز لنا ان نتكلم في هذا، ليه؟ لانهم من الغيب، والغيب لا يجوز فيه القياس. فاذا تكلمت في هذا الباب لابد من دليل، في دليل على ان الملائكه لا قلب، طب وكيف يكون القلب؟ تعقل نعم، لابد ان تعقل، امال كيف تنفذ امر الله عز وجل؟ هل هي جمادات او كانت حيه؟ كانت حيه، احياها الله عز وجل وخلقها منه، فاذا لابد ان تعقل وليست الهه. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال بعضهم لبعض، ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا الحق، يعني قال الله عز وجل الحق وهو العلي الكبير. قالوا ماذا قال ربكم؟ وأول من يرفع من سجوده جبريل، فيسمع صوت الله عز وجل كلام الله عز وجل فيخبر من بعده، وهكذا يخبر كل أهل سماء غيرها حتى يصل الأمر إلى أهل السماء الدنيا من الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وهنا مسألة، وهي أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. الدليل لأنهم قالوا ماذا قال ربكم، ولو كان الكلام مخلوقا لقالوا ماذا خلق ربكم. فإذا قالوا ماذا قال ولم يقل خلق دل ذلك على أن كلام الله غير مخلوق، أن كلام الله غير مخلوق. نعم. إيه؟ لا، الأوقات في كل أمر يحييه الله عز وجل إلى الملائكة يحدث لهم ذلك، وسأتضح تفسير الآية من خلال الحل. نعم. لماذا ذكر قال ولم يقل ماذا خلق؟ لماذا؟ فلو كان القول مخلوقا لقال ماذا خلق ربك؟ لماذا قال كذا؟ لا، احنا حق الله عز وجل الان. لماذا خص قال بالذكر ولم يذكر خلق؟ هنا دلوقتي الخصومه فيه. الخصومة هذه مثلا، أنتم تقولون الكلام مخلوق ونحن نقول غير مخلوق، خلاص. فلماذا ذكر في هذه الآية ماذا قال ربكم؟ ولو كان الكلام مخلوقا لقال الله عز وجل ماذا خلق ربكم؟ لأنهم دلوقتي يسألون عن الكلام. ومش شرط يكون كما هو، مثلا إذا ذكر أحدهما دل على الآخر. ماذا خلق ربكم؟ ودلوقتي ايه؟ هيقولوا قال الحق، قالوا الحق، يعني هو قال الحق، فكنا ان ده كلام الله عز وجل. فلماذا ذكر قال ربكم ولم يقولوا خلق ربكم؟ لماذا عدل عن هذا وذكر هذا؟ هي دي القضية. طيب ماشي، ولو كان الكلام مخلوقا فممكن ماذا خلق ربك؟ لان الكلام مخلوق من مخلوقات الله، على كلامه يعني الكلام مخلوق من مخلوقات الله، فماذا خلق الله عز وجل الان من الكلام؟ ما هو اصل سياق الايه بتتكلم عن ايه؟ صفه من صفات، لو هي كلام لا تتكلم عن مخلوقات اخرى في السماوات والارض وما شابه ذلك. لا، انا قصدي يعني لو كان يعني على الخلق ماذا خلق ربك؟ مش هيقولوا ماذا خلق ربكم؟ ليه ما ينفعش ليه؟ ينفع لو كان الكلام مخلوق؟ ينفع الكلام لو كان مخلوق؟ لو سأل عن الخلق هيقول له مخلوقات، على الأشياء مفهومة. والكلام هو دلوقتي احنا لو ايوه سياتي الحديث الان حديث الطالب سياتي احنا مقصودنا ايه؟ لماذا خص الفعل قال بالذكر دون خلق؟ خلاص فلو قال خلق يبقى دل على ان الكلام مخلوق. فاذا قال قال رب قال الحق ماذا قال ربكم؟ فاذا هذا اشاره الى ان الكلام غير مخلوق. ليه؟ ان هو الاثنين مستقيمين ده قول ده قول ده قول مخلوق ده قول يعني الاثنان اتفقا هو قول تمام. فلما خص قال ولم يكن خلق؟ ما دلوقتي لو قلنا قول مخلوق خلاص يبقى خلق الله القول ماشي. فكانوا يسالوا ماذا خلق ربكم؟ لان احنا بنتكلم عن صفه الكلام. ماذا خلق ربكم؟ كانوا قالوا ايه؟ قال الحق يعني قوله الحق اللي هو لسه خلقه ولا هو الحق. انما هم قالوا كده قالوا ماذا قال ربكم ليدل على ان الكلام غير مطلوب. ده كلام من العلماء مش يعني مش تقرا هذا في فتح الباب. لا مش من عند الكلام انا ما اعرفش الخلق يعني احنا قلنا هذا يستشفى به على ان كلام الله غير مخلوق ولكن الايات الصريحه واضحه. انما هذا ايه يعني من الادله التي تعبر او تعبر قول اهل السنه والجماعه ان هو ذكر قال ولم يذكر خلق ماشي. اذا استغني بالفعل عن اخر فالعلم لماذا استغني؟ ايه العلم؟ اشاره الى ان كلام الله غير مخلوق. والفصل مش هذا الكلام الان او الباب لا يتكلم عن ان كلام الله مخلوق او غير مخلوق انما هو الكلام عن اثبات الوهيه الله عز وجل. الملائكه نفسها التي عبدت من دون الله تخاف حتى اذا تزع عن قلوبهم يعني حتى اذا زال الخوف عن القلوب. ولماذا خافوا؟ لما تكلم الله عز وجل بالوحي ماذا قال ربكم؟ طبعا الاضافه فيها تشكيك للملائكه والا فهو رب الجميع. كان ممكن ان يقول ماذا قال الرب؟ هو رب للجميع. ربكم يبقى فيه تشبيه للملائكه. قالوا الحق قالوا يعني قال الله الحق. فاذا هنا المسؤول عنه المفعول به فلذلك عند الجواب حذف الفعل والفاعل وذكر المفعول. ماذا اكلت؟ تقول برتقالا وتقدير الكلام اكلت برتقالا. هنا ايضا ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكه قال الله الحق. فالحق مفعول به اين فعله واين فاعله؟ فعله وفاعله محذوفان دل عليهما الكلام السابق واضح. والجمله الفعليه كلها في محل نصب مفعول مفعول قال مفعول واضح. الحق مفعول لقاله؟ لا ده مفعول لفعل محذوف. فهنا جملتان وليست جمله واحده. قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا قالت الملائكه قال الحق وهو العلي الكبير. هنا فائده تعريف الخبر يفيد فيه الحق. لو كان قال وهو علي كبير لدل ذلك على وجود علي اخر وكبير اخر مساوي له او اعلى منه او اقل منه ولكنه يشرف في نفس الصدق. ولكن لما قال هو العلي يبقى هو العلي منفردا وليس معه احد في علوه والكبير وليس له اي مشابه في عظمته سبحانه وتعالى. وهو العلي الكبير اسما من اسماء الله عز وجل ورد في كتاب الله. والعلي فعيل من العلو فهي صيغه مبالغه. والعلو عند اهل السنه على ثلاثه معاني: علو الذات وعلو الصفات الشأن وعلو القهر. وعند الاشاعره على معنيين: علو القهر وعلو الشأن ونفوا علو الذات. وهو العلي الكبير فليس شيء اكبر منه سبحانه وتعالى بل هو اكبر من كل الخلق. والارض جميعا قبضته يعني تكون في قبضته. والسماوات مطويات بيمين فالسماوات تقل الملائكه والملائكه السماوات وقواها الله عز وجل بيمين. فاذا هو اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى فلا اكبر منه. طيب هذا عن ايه؟ الترجمه للباب اللي هو قول الله تعالى حتى اذا تزع عن قلوبهم. هذا ايه؟ دليل على خوف الملائكه من الله. اذا الملائكه مرغوبه وليست ربا مألوها وليست إله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعارا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، طبعا دي زيادة وهنشرحها. فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة، فقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي صنعت من السماء. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الله عز وجل يتكلم، الفائدة الثانية أن الملائكة لها أجنحة، الفائدة الثالثة أن الملائكة خاضعة لله سبحانه وتعالى ولقول الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له صوت، والدليل سيأتي، وأن الملائكة خاص من الله سبحانه وتعالى، وأن الجن بعضهم يعلو أسلاف بعض، يرسل بعضهم فوق بعض ليسترقوا السمع، وأنهم يسترقون السمع بعد أن يتناقله أهل السماء، وأن الشهاب يأتي فيحرق هذا المستمع الذي سرق، ولكن قبل أن يحرقه قد يبلغ وقد لا يبلغ، فإن أحرق قبل التبليغ فلا وصول للجن، فلا يصل شيء إلى الجن من كلام الله عز وجل، وإن بلغ قبل أن يحرق لا زال الجن يتناقلون هذا الكلام حتى يلقيه آخرهم أو الذي يتعامل مع الساحر، يلقيه إلى الساحر فيأتي الساحر فيقلب معه 100 كذبة فيقول للناس، فيأتي الناس ويصدقون مش قال لنا كذا كذا في يوم كذا، إذا بقية الكلام سواء. في الصحيح صحيح البخاري، نعم، أي نعم، و نعم يجب له شغل الرفع. طيب اللي هيستمع هيقف، وهم يصرون على أن يقف، يعني هو له غية أو بلاش غية، هي مش نفع، له مراد في أن يقف، يعني أرأيت الذي يلقي الخمر بتاع تأتينا أشربها برضه ما أقدرش أستغنى عنها خلاص، فهو جني يريد أن يقف فيأتي ليستمع الكلام فيقف كله يحرق ويقتل ويموت، لا بد ان يحرق، ولكن قد يحرق قبل التبليغ او بعد التبليغ او بعد كان يصلي، لا كان يحرق. سنذكر الحديث بعد قليل. اي نعم نراه كنته، وياتي الحديث بعد قليل ايضا، لا تقلق. في الصحيح اللي هو صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة 56 عليه رحمة الله، متى ولد؟ نعم سنة 94 متوفى سنة 56 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأشهر ما قيل فيه أنه عبد الرحمن بن صخر، وإن كان قد ذكر فيه وفي اسم أبيه أكثر من 20 قولا، المتوفى سنة 57 أو 58 أو 59 على خلاف بين أهل التراجم. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. هذا الكلام يفسره الحديث الثالث اللي هو إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، ولكنه ضعيف ومنهم من حسنه. إذا قضى الله الأمر في السماء يعني تكلم بالأمر الذي يوحيه، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، بأجنحتها يعني رفرفا بأجنحتها خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، خضعانا أو خضعانا، روايتان ذكرهما ابن حجر، يعني روية خضعانا بضم الخاء وسكون الضاد أو خضعانا بالفتح الخاء والضاد، والمعنى واحد أي أنهم يخضعون لأمر الله عز وجل. فإذا خضعوا دل ذلك على أنه مربوبون مخلوقون، نعم، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني قول الله عز وجل ظاهر وواضح يسمعه القريب والبعيد كما تضرب السلسلة على الصفوان، سلسلة من الحديد والصفوان الحجر الأملس. فمعنى ذلك لو كان الحجر خشنا ممكن يبقى الصوت بسيط لأن صوت السلسلة سيقع على اللتؤات والبروز، إنما الحجر أملس يبقى كل الحديد ستقع على كل الصفوان فالصوت أشد إذا، تمام. فهذا إشارة إلى أن صوت الله عز وجل واضح يسمعه من بعد من الملائكة مثل من قرب، لما صوت الله سبحانه وتعالى ماشي كأنه سلسلة على صفوان ينفضهم ذلك، ينفضهم نفذ يعني دخل خلاص، فصوت الله عز وجل يصل إليهم يخلص إليهم ويمضي فيهم ماشي فيستمعونه سماعا بينا، حتى إذا فزع عن قلوبهم فإذا سمعوا صوت الله عز وجل ويتكلموا بالوحي خروا سجدا من الفزع ومن الخوف الشديد، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن القلوب ماشي، قالوا ماذا قال ربكم، الملائكة يسأل بعضهم بعضا ماذا قال الله عز وجل، قالت الملائكة قال الله الحق وهو العلي الكبير وشرحناه، فيسمعها مسترق السمع يعني أول ما يرفع رأسه من السجود جبريل، ثم بعد ذلك أهل السماء التابعة يرفعون فيسمعون كلام جبريل وهكذا يتناقله أهل السماء إلى التي تليها حتى يصل إلى سماء الدنيا. وسيأتي أيضا لم يذكر هذا الحديث إن الملائكة تتناقله في العنان، العنان السحاب يعني حتى يتخطى الأمر السماء الدنيا إلى الملائكة الذي في السحاب في أعلى السحاب، وهذا ثبت في حديث صحيح. فعند ذلك مسترق السمع، مسترق من استرق مش سرق، في سرق واسترق، سرق كأن المال أمامه خلاص يغريه، إنما استرق الشيء مخفى عنه وفيها افتعال، استرق يعني حاول وتكلف وفعل مرة بعد مرة استرق، فاسم الفاعل لنا مسترق، إنما استرق يعني حدث الزهرة واضحة أو يعلم عنه، إنما ده أمر لا يعلم عنه شيء وما رآه وما سمعه ففيه تكلف لذلك استرق. فيسمعها مسترق السمع من الجن، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل ركوب الملائكة فوق بعض بالصحابة، والصحابة وصفوه للتابعين، والتابعون وصفوه لتابع التابعين، فأن جاء سفيان بن عيينة اللي هو وصفه سفيان بكفه هكذا، يعني سفيان نقلها، نقل الحركة التي فعلها شيخه، وشيخه نقل الحركة التي فعلها الصحابي، والصحابي بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه سفيان بكفه، هو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي عليه رحمة الله المتوفى سنة 89 و100، ومسترق السمع بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحركها وبدد بين أصابعه كده يعني جعلها حرفا هكذا يعني قائمة وبدد يعني بعضهم يركب فوق بعض. فمن هذا أيضا نستفيد القوة، مش محتاجين حاجة تفيدهم، والتحسين ده شايل له فوقه 100 أو 150 أو 200 عشان يوصلوا، فإذا هذا دليل على أنهم أقوياء فيهم قوة. ما احنا قلنا هو يعني له ميل في الفساد حتى لو كان فيه هلاك نفسه خلاص، ولكن هو يريد أن يشهد بالله عز وجل وأن يظهر الفساد في الكون شاكل هو شيطان، نعم. ولما الأحمر؟ لماذا؟ أنا ما أعرف شيء. هو أساسا وأساسا الجن والملائكة هذه مسائل خارجية. فلا نتكلم إلا بما جاء به الدليل. إذا جاء دليل على عنه ما جاء خلاص. وكيف يصفون الزئبق الأحمر؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نستنجى بعظم أو روى. فأما العظم فيصون الله عز وجل لحما للجن، والروى يعين الله عز وجل علفا لبواته. هذه يقول لحما للجن. إنما ما أعرفش لا على الجن. نتوقف هذا شيء ما نعرفه شيء ما نعلمه. زئبق أحمر هذا كلام عجيب. فالمهم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته اللي هو المسترق اللي هو أعلى واحد. سمع الكلمة من الكلام الذي تتناقله الملائكة في مبنات العنان أو في السماء الدنيا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته وهكذا حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الساحر الذي يستخدم السحر يعني بطرق معينة يستجلب الجن بتعاويذ وعزائم ورقى شدية يتم إحضار الجن فيتقرب إليه بشيء ويتقرب إليه الجن بشيء، هو يشرك بالله والجن يتقرب إليه بالمعلومة التي افترقها. فيأتي هذا الكائن أو هذا الساحر وكلاهما يدعي علم الغيب فيخلط على هذه الكلمة من الحق 100 كذبة خلاص، فيخلطها وبعدين يصدقها الناس. فربما أدركه المهم إنه صار مع الكلمة حتى تصل إلى الساحر، ولكن لنا عودة إلى الأول المسترق. فربما أدركه الشهاب. أدرك مين؟ المسترق. الشهاب قبل أن يلقي. الشهاب اللي هو النجم الذي يحرق للشياطين التي تسترق السلف. والنجوم خلق الله عز وجل من ثلاثة أشياء، فمن زاد فيها فقد تأول ما لم يقله الله عز وجل. خلقها زينة للسماء، خلقها مصابيح، وخلقها رجوما للشياطين كما قال سعيد بن المسيب. غير ذلك يقول تأول فيها ما لم يقل الله عز وجل، يعني يدعي علم النجوم حظة اليوم القمر مطلع كذا والمنازل وهذا كله ومطرنا بلوء كذا، هذا كله من الباطل. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. يدرك الشهاب ذلك يعني يلقي الشهاب ذلك المسترق قبل أن يلقي الكلمة، ولكن معنى ذلك أنه سمعها، بس الإشكال هو هل ألقاها أم لا. يبقى قبل أن يلقيها فهمنا منها أنه إيه؟ سمع، صح، سمع الكلام. إذن الملائكة تتكلم بصوت، فإذا سمعه هؤلاء الجن وفهموا ما قالته الملائكة، وهذا أعطى الله عز وجل لهم فتنة للناس. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. ألقاها قبل أن طيب أدركه الشهاب خلاص حرق وانتهت القضية، ولكن ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيبلغها لذلك الساحر، يعني يتم وصول الكلام إلى ذلك الساحر، فيكذب معها 100 كذبة. 100 كذبة فعلا، مش كذبة واحدة، كذبة وكذبة وكذبة وكذبة. كذبة فعلا، لما كذبة اسمها هي مثل ذبحة. ما أصل اسم المرة يأتي على وزن فعلة، حتى وكان المصدر كذب. كذب ما نقولش اسم المرة منه كذبة، إنما فعلة ضربة شربة. كذبة لا مش كذب، لأن المصدر كذب. عايز تجيب مرة واحدة يعني كذبة مرة واحدة يبقى كذب كذبة فعلة. لا ما فيش فعلة بعين ساكنة والفعلة يعني كذبة. لا كذبة دي ما نعرفهاش، أي ما نعرفهاش يعني حد نعرف الله. لا المسترق. وربما أدركه لا لا يحق، ولكن سيد عليه الصلاة هو تجرأ، الآخر سمع وأحرق فتجرأ هذا ويأتى عليه الضوء مرة ثانية. لكن الأول يحرم سواء بلغ أو لم يبلغ، واضح؟ هو الخلاف أنه قد بلغ أو لم يبلغ، ولكن باتفاق سوف يحرم، ما فيش فيها صلاة. نعم. يسمع ايه؟ هو طلع يعمل ايه؟ ولما يسمع؟ بس خلاص، هو طلع يسمع عشان يبلغ يفسد، مش طلع عشان يسمع حتى تقرب الى الله عز وجل. لا، هو تكلف ذلك وكلف نفسه فوق طاقته لكي ايه؟ يفسد. شيطان هو المسترق الذي يقرأ. فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، دي كلم الناس قلنا السحر وكذا وكذا، يقول لك ده هو قال لي كذا كذا كذا، يوم راح طلع وحصل. فيأتي بالكلمة من الحق ويخلط معها 100 كلمة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، رغم ان هو كذبه اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ما في كلام من صدق، والكلمة الصدق التي اتى بها ليست من كلامه ولكنه استرقها، ورغم ذلك يصدق. طيب، الدليل على ان الشهود ترى، والدليل على انها كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه، وسند الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه فاذا فرمي بنجم عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ماذا كنتم تقولون في ذلك؟ فقالوا يعني ولد عظيم او مات عظيم، ماذا كنتم تقولون قبل ما ايه ما ابعد؟ طب ايه حكاية سورة الجن؟ قال العلماء انها يعني غلظت وزادت والحرق اصبح اشد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت موجودة. فمن هذا ايضا ان هو الشهاب يرى، لان هو ايه رمي بالشهاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في هذا؟ معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وكذلك الصحابة رأوه كذلك. والحديث اللي هو بتاع لا يرقون ولا يسترقون لما روي بشهاب وهو في الصحيحين، لما قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ولكني لدغت. فالمهم يعني الحديث سيأتي، واضح هذا الحديث؟ تفضل. أيوه ماشي. بركة من عند الله عز وجل يكررون. إيه إشكال؟ ماذا قال ربكم؟ يتناقلوا أهل السماء. يعني مثلا يعني لو ضربنا مثلا من الواقع، الكلام الذي يسعدك ألا تحب أن يكرر أمامك؟ خلاص، فهذا في كلام الدنيا المخلوق، كلام مخلوق في مخلوق في ثاني في ثاني، فكيف بكلام الله عز وجل؟ نعم، نفس الكلام. خلاص، لتعظيم كلام الله عز وجل وحبا في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله خيرا على كلام ايه؟ اي امر يقضيه الله عز وجل بالوحي الذي يحييه، اوامر الله عز وجل لجبريل انزل اعمل كذا افعل كذا، اوامر الله سبحانه وتعالى بالامر الذي اي امر من امور الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام مقرر لان الله عز وجل لا زال يتكلم سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الثاني وعن النواس بن سمعان بكسر السين، رغم ان كل الناس يقولون سمعان، لا سمعان، رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفة او قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون اول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما اراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل. هذا رواه ابن ابي حاتم تفسيره وابن ابي عاصم في كتاب السنه ولكنه ضعيف. ان هذا الكلام فيه ضعيف، ولكن يعني ما فيه من فوائد موجودة في الحديث الاول. والكلام اللي عند الشيخ الألباني ضعفه موقوع، يعني ضعفه مرفوعا. هو عموما في كتاب في ظلال الجنة كلام الشيخ الألباني في ظلال الجنة بيضرب بعد كتاب السنة للنبي عاصم ضعفه، فإن كان موقوفا يبقى له حكم الرفع، إن هذا الكلام من الكلام الغيبي فما ينفعش برضه تبقى ضعفا. فهي يعني الله اعلم، ممكن يكون من الحديث صح من كلام ابن مسعود وليس من كلام النواس، ايا كان المعنى الذي هنا ثابت هناك. اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي، اذا تكلم سبحانه وتعالى اخذت السماوات منه رجفه، يعني اخذت رجفه السماوات، السماوات مفعول به ورجفة يعني ترجف السماوات ترتعد السماوات، او رعدة شديدة خوفا من الله، اذا السماوات تخاف من الله سبحانه وتعالى. فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا اغشي عليه وقروا لله سجدا، فيكون اول من يرفع رأسه جبريل، ممكن فيكون اول من يرفع رأسه جبريل، قلت اول اسم يبقى جبريل خبر، جبريل هو اسم مغفر فدل اي كلام. فيكلمه الله من وحي بما اراد، ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، كل ملائكه يمر على جبريل ماذا قال ربنا جبريل وهكذا، فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل. جبريل قيل هو مكون من مخضعين جبر وإيه أو جبرائي، فإن قلت بالهم فالجيم مكتوح جبرائي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لوقت قيام الليل في صحيح مسلم. الله أعلم إذا جاز التسمي بأسماء الأنبياء، ما المانع من التسمي بأسماء الملائكة؟ والله عدم الوجود ليس دليل على التحريم، ما سموش مش دليل على التحريم، وقد يكون قد سموا ولدا ومات. أنا يعني نبتغل الأسماء أنا المسمى أكثر الأسماء مالك مثلا قزم النار وكانت أصحابي وأبو واحد صحابي عوف بن مالك وأنس بن مالك وفي أبو مالك الأشعري تمام. فلو كان خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه غير كنيتك، اي نعم زي ايه مثلا زي ابو الحكم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت، قال ابو الحكم، قال الحكم هو الله، قال له اكبر اولادك ايه، قال له كذا كذا. ابو الحكم ده اللي هو ابو شريح اللي هو كان اسمه هانئ، فهانئ ده من التابعين وابوه من الصحابه، فقال له لا بل انت ابو كذا، هذا اسمه ابو داود وهو صحيح. فاذا يجوز الله اعلم. الملائكة تسأل الله جبريل عليه السلام عن هذه الأشياء. نعم ماشي، ما كلهم سجدوا لما سمعوا الصوت، لا ده هو الخلاف في الرفع مش الخلاف في الصعق، كلهم صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من رفع جبريل. لا، أول واحد رفع رأسه من السجود جبريل، ولكن كله صعق لما تكلم الله عز وجل، فهم سمعوا كلام الله لذلك صعقوا. وممكن يعني الله أعلم أن يقال، ولكن هذا علمه عند الله، إن هم خروا سجدا لما سمعوا الصوت. وفي فرق بين الصوت والكلام، بس ده كلام ما لا نتدخل فيه، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نقرأ المسائل، ثم نقرأ إيه؟ كلام الشيخ السعد عليه رحمة الله. نقول جبريل من جبرائيل يعني عبد الله، وميكائيل قالوا وعبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، هذا نقله الطبري في تفسيره. إسرافيل عبد الرحمن، وجبريل عبد الله، فبأي لغة الله؟ إنما اللي احنا نعلمه إسرائيل، فهذا إسرائيل أصلا عبد الله بس في اللغة العبرية، في لغة فالله أعلم. أيا كان هذا الكلام زيادة في مسائل. الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، والاستشهاد، وجه الاستشهاد بالآية أو وجه الدلالة من الآية أن الملائكة فزعت من الله عز وجل من صوت الله، فهذا دليل على خوفها وأنها مخلوقة. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، لماذا تعبد الملائكة وهذا حالها عندما تسمع كلام الله، خصوصا من تعلق من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني إذا كان هذا حال الملائكة فكيف بحال غيرهم من الصالحين؟ فلماذا يتعلق الإنسان بصالح من الصالحين وهو مخلوق؟ الثالث تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالت الملائكة قال الله عز وجل الحق. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، غشى يغشى غشيا يعني الصعق، ماشي. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، أخذت السماوات منه رجفة. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، يعني ينزل بالوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، هكذا بعضهم فوق بعض. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني يقول كلاما صدقا، ليه؟ من الكلام الذي سمعه من الجن. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، مش قال لنا كذا وكذا فيصدق بعد ذلك لأنه قال قبل ذلك كلمة حق مع مئات الكلام من الباطل. الثامنة عشرة قبول النفس للباطل، نعم، أنه لم يصدق كذبه. أنه لم يصدق كذبه، يصدق بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الدال مع الفتح، يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفس للباطل، كيف يتعلق بواحد ولا يعتبرون بمئة؟ لما يقولوا بعضهم بعض أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فإذا هذا فيه دلالة على أن النفس تتعلق بالباطل ولو كان قليلا جدا، حق كثير جدا والباطل واحد، ورغم ذلك تعلقت النفس بالباطل، فكيف في الوضع الحالي إذا كان الإيمان قليلا؟ يعني لما كان الحق كثير والكذب قليل تعلقت النفس بالباطل. نعم، صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها جل يلقي بعضهم ويحفظون. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشاعرة المعطلة. فين الكلام ده؟ إذا تكلم الله بالوحي فإذا هو يتكلم صفة من صفات الله. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل لما قال إيه أخذت السماوات رجفة أو رعدة خوفا من الله. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. هذه الفوائد التي تستفاد. ثم نقرأ تعليق الشيخ يقول باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيم. يعني رغم عظمة الملائكة لجبريل نفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، هذا في الصحيحين. وفي زيادة عند الإمام أحمد يتساقط الدر والبهاء من أجنحته. وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله، بأسرها يعني كلها معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو. يعني من كان هذا شأنه أنه كله خايف منه، مش من هذا شأنه اللي هو خايف أنه يبقى الإله، لا، شأنه اللي هو إيه من خاف منه كل الخلائق هكذا، فهو الذي يستحق العبادة. ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخالص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. هذا يكون انتهى الكلام عن هذا الباب، ولكن الواحد في أول الكلام هو تكلم عن التوحيد وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة، طيب من خالف التوحيد دخل النار. ثم ذكر أدلة التوحيد، دليل عقل، الدليل السابق أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، وهذا الدليل أن الملائكة تفزع عندما تسمع صوت الله سبحانه وتعالى يوحي بالأمر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب 15. يأتي إن شاء الله عز وجل الدرس القادم الكلام عن الشفاعة.